وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من حظنا أن أنزل علينا أفضل الكتب ألا وهو القرآن الكريم. فالأمة التي شاء الله لها أن تختتم بها الأمم كنا من أهلها، وهذه نعمة عظيمة. والكتاب الذي أنزل علينا لم نؤمر أن نأخذه لنقبله ولنعظمه بأن نضعه في الأماكن التي نحتفي بها، في أفضل مكان في البيت، أو أن نقدمه كهدايا في المناسبات والاحتفالات الرسمية. وإنما نزل القرآن الكريم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نزل القرآن الكريم لكي يتدبر ولكي يتفكر فيه. وأنزلنا إليك الذكر، هذا خطاب موجه لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر هو القرآن الكريم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فنحن مأمورون بتلاوة القرآن الكريم وبالتفكر في القرآن الكريم وبالتدبر في آيات القرآن الكريم. ولذلك رب العالمين مدح المتدبرين ومدح المتفكرين، بل جعل التفكير والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآفاق من حولنا، جعل رب العالمين ذلك فريضة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى ما يؤديهم تفكيرهم في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. فكل هذا الوجود من حولنا إذا تدبره الإنسان العاقل الرشيد وتفكر فيه فإنه سيؤديه حتما إلى خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يخشى الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأصحاب الأبصار والبصائر والألباب، وانظر إلى كلمة الألباب، جمع لب، كأن الإنسان عبارة عن قشر ولب، اللب هو الأساس والباقي عبارة عن قشر. والناس حينما يأخذون ثمرة يتخلصون من قشرها، لماذا؟ لكي يدلفون إلى أو لكي يدلفوا إلى اللب ليأخذوه وليستفيدوا منه. فاللب واللباب هو أفضل ما في الشيء. ولذلك كان المقصود منا، المقصود من الناس ليس الكثرة، وإنما المقصود هو اللب. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أصحاب الألباب، أصحاب العقول. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على بيان أن قلب الإنسان هو أهم شيء في الإنسان، ولذلك يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان الإيمان كما عرفه المتخصصون من علماء السنة الدارسون للكتاب وللقرآن الكريم وللسنة، أن الإيمان قول وعمل. وحينما يحللون هذه المقولة يقولون: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وحينما نحلل هذه العبارة نجد أن قول القلب هو تصديق ومعرفته، معرفة الله والتصديق بكل الذي أمرنا أن نصدق به، هذا هو قول القلب. وبقي عمل القلب، عمل القلب الحب، التوكل، الصدق، الخشية، الإنابة، للقيام، الالتزام بإحكام الله تعالى، الإخبات، الخشوع، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولذلك العلماء يقولون إن أعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح، لأن القلب إن خلا من أعمال القلوب وعملت الجوارح كان منافقا. ما المنافق بيصلي والمنافق يعمل أعمال الخير ولكنه لم يعملها لله، وإنما الفارق بين المؤمن الصادق وبين المنافق هو العمل القلبي، أولو الألباب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن نزل لكي يقرأ ويفهم ويتدبر ويعمل به. ولذلك الصحابة الكرام كانت طريقتهم مع القرآن مختلفة عن طريقتنا في التعامل مع القرآن. كانوا يدرسون عشر القرآن نزل نجوما، يعني آيات آيات، لم ينزل جملة واحدة، وإنما كانوا يأخذون العشر آيات فكانوا يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها. يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. لم يكن العلم منفصلا عن العمل، لم يكونوا يدرسون كما ندرس نحن، نحفظ القرآن كله ثم بعد ذلك نتعلم التفسير ثم لا، عشر عشر، العمر لا يتسع. يعني سألوا: لما بأحفظ القرآن أم أتعلم تفسيره؟ بعد ما أتعلم أعمل. ومن يعني جعلك تظن أن الله سيمهلك لهذا؟ كل آية قرأتها، كل حديث قرأته، اسعى لمعرفة فهم وتدبر المعنى واعمل به، لأنك لا تدري، ربما كانت أكفانك قد نسجت وأنت لا تدري، ربما لا تمهل. فعليك أن تعمل، وستسأل يوم القيامة عن علمك ماذا عملت فيه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن علمه ماذا عمل فيه. فالقضية ليست تحصيل علوم فقط، وإنما مع العلم العمل، وعمل القلب هو أعظم الأعمال، لأن أعمال الجوارح مترتبة على عمل القلب. ولذلك أمرنا بالتدبر، وأمرنا بالتفكر، وأمرنا بالاعتبار. وجاء الاعتبار في القرآن الكريم في آيات متعددة، فرب العالمين يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب، قصص الأولين تذكر في القرآن ليس من باب الحكاية، وليس من باب تحصيل القصص، وليس من باب التكثر بحفظ القصص، لا. ولذلك رب العالمين لم يذكر في القصص القرآني إلا ما يفيد. إياكم أن تظنوا أن هناك قصة ليس فيها عبر ودروس مستفادة. كل قصة، لقد كان في قصصهم عبرة، بعد أن ذكر صورة قال عنها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وفيها دروس وعبر مستفادة عظيمة جدا. وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف وبين يدي الصحابة الكرام، وقال في آخرها في خاتمة السورة: لقد كان في قصصهم، قصص الأولين عموما وقصة يوسف خصوصا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا لما بين يديه وتفصيلا كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا أصحاب العقول وأصحاب الألباب لابد وأن يعتبروا هذا في قصص الأنبياء وقصص السابقين. الآيات الكونية من حولنا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في تقليب الليل والنهار، نعم، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ما معنى خلفة؟ يعني يخلف بعضه بعضا، الليل يأتي يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل وهكذا، ويحدث بينهما أمور مستقرة مستمرة. في ليل الشتاء يكون طويلا وليل الصيف قليل، يأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا. والله تبارك وتعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ثم يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سبحان الله، هذه الآيات من يأخذ منها العبرة؟ الليالي تأتي والنهار يأتي والليل يأتي والأيام تمر، من أخذ من هذه الأيام عبرة؟ أولو الألباب، أولو الأبصار، أولو البصائر، الذين يخشون ربهم. تسمع القصة في القرآن بعد أن ذكر قصة فرعون في سورة النازعات، قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة لمن يخشى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يخاف وعد، الذي يخاف وعيد الله هو الذي يتذكر، هو الذي يتدبر. أما القلب اللاهي فلا يستفيد شيئا على الإطلاق. ولذلك حتى المخلوقات التي نتعامل معها كل يوم يقول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حينما أنت يقدم لك كوب اللبن لتشربه في الصباح أو في أي وقت تشرب اللبن، هل أنت تذكر هذا اللبن كيف أتك؟ من أين جاءك؟ من البهيمة. هذه البهيمة من الذي سخرها لك؟ رب العالمين هو الذي سخرها لي. طيب هذه البهيمة وهذا اللبن لقد أكلت برسيما أو أكلت شيئا من الأرض، وبعد ذلك تحول في بطنها إلى أشياء متعددة، منها الدم ومنها الفرس والأشياء التي تتخلص منها البهيمة كما يتخلص منه الإنسان عن طريق الجهاز الهضمي، ومنه اللبن. ومع ذلك لا تجد في اللبن رائحة الدم ولا تجد فيه رائحة الفرس، بل كما قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس، الفرس معروف اللي في الكرش والرائحة المقززة، من بين فرس ودم، يسقيكم رب العالمين لبنا خالصا سائغا للشاربين. إن لكم في الأنعام لعبرة. إذا معنى ذلك أن كل ما في السماء وكل ما في الأرض فيه نعم وفي آيات لله تبارك وتعالى، فمن يتدبر ليرى ألوهية الله تبارك وتعالى، لأن كل هذه الدلائل تثبت وحدانية الله وأنه لا يستطيع أن يقلب الليل والنهار إلا الله، لا يستطيع أن يجعلكم تشربون اللبن أو الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون يعني حينما تقرؤون آخر سورة الواقعة قد تعرضنا لشيء منها في الخطبة السابقة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعون. كل هذا يحتاج إلى التدبر والتفكر والعبرة. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا لأنه خارج من البحر، من البحار المالحة والمحيطات، يطلع مالح وينزل مالح مرة أخرى، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي المسافرين فسبح باسم ربك العظيم. آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. واقرأوا سورة القمر يحكي قصة نوح عليه الصلاة والسلام ويقول بعدها فهل من مدكر، مدكر يعني متذكر، ولكن في عملية صرفية تحولت إلى مدكر لأن الأصل مذ بالذال مدكر، ثم في عملية صرفية لغوية أصبحت مدكر يعني متذكر. فهل من مدكر يهز قارئ الآيات هزا ويأخذ بمجامع قلبه. كذبت قوم نوح بالنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، كذبت قوم عاد بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم نوح. المهم أنه يذكر كل قصة ويقفي عليها بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الذي يتذكر؟ أصحاب العقول المتفكرون المعتبرون الذين لا يمر عليهم القرآن الكريم مرورا بدون أن يأخذوا منه عبرة ودرسا مستفادا ليرتفع إيمان المرء منا، لأن الإنسان إذا تدبر ارتفع إيمان. وإياكم أن تظن، إياكم أن تظن أن قراءة القرآن هي لتحصيل الحسنات وفقط، لا، بل لتحصيل لتحصيل الحسنات، هذا مقصود رب العالمين جعله الحرف بعشرة حتى نقرأ. فحينما نقرأ ما الذي سيحدث؟ سنتدبر، سنعتبر، سيرتفع إيماننا، فنزداد حبا لمنزل القرآن الكريم وخالق هذا الكون. لأن رب العالمين حينما أراد أن يعرفنا بأسمائه وبصفاته الحسنى وبصفاته العليا وبأسمائه الحسنى وبأفعاله المجيدة ذكر لنا سبيلين، ما هما؟ الكون، فكأنه قال هذا كوني خلقته لكم، وهذا كتابي كلامي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يدل على الله بكلام الله، والكون يدل على الله بآثار خلق الله وصنعة الله، وهذه آثار صفات الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار علم الله، انظر إلى آثار سائر صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك يتعامل مع الأمرين تعاملا مشابها فيه متشابه، فيقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكذلك يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يقسم بالمخلوقات على حقية القرآن الكريم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وهكذا تجد هناك ارتباط بين هذا الكون الذي هو من خلق الله وبين هذا القرآن الذي هو كلام الله. فهذا خلقه يدل عليه، وهذا كلامه يدل عليه، والأمران لا يحدث بينهما أي خلاف. لماذا؟ لأن الخلق خلقه ولأن القرآن كلامه. فهل يكون بين كلام الخالق وبين خلق المتكلم سبحانه وتعالى ثمة تعارض؟ مستحيل. ولذلك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يكسر القرآن الكريم من بيان العبرة لأخذ الدروس المستفادة، ويضرب الأمثال ويقول وما يعقلها إلا العالمون. رب العالمين يريد منكم متدبرين، يريد منكم متفكرين، يريد منكم معتبرين. حتى في أمور السياسة العامة للأمم، انظر ماذا يقول الله تعالى في سورة الحشر في افتتاحيتها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، بني إسرائيل بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ بالظن يخرج اليهود من أرض وطئتها أقدامهم وعاشوا فيها وقاموا ببناء مستعمرات وحصون. بالظن لا يمكن، بأي أسلوب عقلي لا يمكن، لا يمكن أبدا. ما ظننتم أن يخرجوا؟ هذا عن المؤمنين. طيب عن اليهود؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ودائما اليهود يعيشون في حصون كما ذكر رب العالمين هنا: لا يقاتلونكم في نفس الصورة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المهم أنه قال هنا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لم يأتي من الحصون أبدا، وإنما الحصون في الخارج وهم في داخل الحصون. والإنسان له حصن لقلبه، القفص الصدري، القلب في داخله. رب العالمين لم يضربهم من الحصون، بل ولم يضربهم من القفص الصدري، بل ضربهم من داخل كل ذلك، ضربهم في قلوبهم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من أين؟ وقذف في قلوبهم الرعب والمرعوب الجبان الخائف المزعور. ماذا تكون النتيجة؟ هو يقتل نفسه بنفسه. ضربهم الله في قلوبهم فأصاب القلوب الفزع، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. ما الذي ترتب على ذلك؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. أصبحوا الذين يقومون بتخريب الحصون مهما كان عنده أسلحة، أسلحة بقى نووية كيميائية، هو الذي يقوم بتحطيمها. ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لماذا يذكر رب العالمين هذه القصة؟ حتى يقفي عليها بقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار.